البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. هيسة وشرف المصطفى هيسة، هاجل الدنيا في هيسة، اكل العيش هيسة، احل مشاكل الناس واجي احل مشاكلي تحصل هيسة. امال ما هي هيسة؟ مذكرات القصة علي. مذكرات القصة علي كتبها للإذاعة أبو المجد الحريري ويخرجها يوسف حجازي. الحاج علي هيسة وصل. ديه ديه انا خشيت شمال ولا ايه؟ يا هلا الله اللي هنا. ايه ده؟ شوف مين يا مغاوي وانا مش فاضي. ديه ديه انا بقول علي هيسة وصل. علي هيسة ولا مؤاخذة بيمسي. هيسة مين يا جدع انت؟ انا ولا فخر يا متر. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ طبعا يا مبارك، امال يعني انا جاي عندك اتعشى؟ طب بس بسرعه وحياتك، ولا اقول لك عندك الاستاذ مغاوري الوكيل، قول له انت عايز ايه. لا ممكن يا استاذ، هي الحكايه ايه يا ابن والدي؟ مخالفه؟ امال ايه حكايتك بالظبط؟ جنايه يا متر. جنايه؟ يا ساتر، يعني قتل؟ طبيعيا. اعوذ بالله، ومين القتيل؟ انا ولا فخر. كرايه يا اخينا، انا مش فضيله. حلمك يا مولانا، سيادتك ولا مؤاخذه فاكرني بمائط. امال عايز تقول ايه؟ من حضرتك شايفني واقف قدامك، يبقى مفيش قتيل. بس احب اعرف بالظبط عايز توصل لايه. عايز اوصل لحق يا استاذ، عايز امنع جريمه قتل. انا مبارك قتيل باعتبار ما سيكون، اما كانش العدل ياخد مجراه. حصل لك تهديد مثلا؟ هيحصل وشرفه. يعني لسه ما حصلش؟ واحده واحده يا متر، انا هقول لك الحكايه من البدايه للنهايه. بس باختصار لو سمحت، انا مشغول. هي حكايه وغد وطار بيني وبين الرز والخضار. الله، ايه ده يا معلم؟ وغد ايه؟ والله انا سمعتها كده. طب وايه حكايه الرز والخضار دي؟ انت بالمناسبه بتشتغل ايه؟ المعلم علي هيصة على سن ورمح، اللي هو انا. وبالمناسبة سن ورمح دول يبقوا جدودي. طب ناخد حكايتك من اولها واحدة واحدة عشان نرتب موضوع القضية. بس هو كده ريحتني، الله يريح قلبك يا استاذ. اتفضل يا معلم. كوسة كوسة، مش معقول يا هيصة، مش معقول يا اخويا، مش معقول. دقيقة يا استاذ سمير، دقيقة بس. مش ممكن. كوسة الصبح، كوسة الظهر، كوسة المغرب، كوسة في الاوقات الخمسة. افطمني افطمني يا هيصة، في عرض غيط خضار ابوك تفطمني بقى. وهو بايدي يا باشمهندس، دي صحتك. صحتك يا باشمهندس. وعشان صحتي او مشرب انجر كوسة 20 مرة في النهار. الضغط يا استاذ سمير. ماله الهباب الضغط يا هيصة؟ ماله الضغط يا هيصة؟ بيولد الانفجار يا مبارك. يحصل يا اخي في 60 داهية. انما انا شاب، انا متشعلق. متشعلق؟ ايوه. متشعلق في ايه من غير مؤاخذة؟ في الدنيا. انا بحب الدنيا، مش عايز اموت، فاهم؟ مش عايز اموت، مش عايز. واذا لم يكن من الموت بد فمن العدس ان اموت جعانا. اذا كان علي انا اطبخ لك 600 سم. ما تطبخ يا اخي، مستني ايه؟ خلاص يبقى اطبخ لك. ها ايه؟ اطبخ لك كوسة بالمية، وكوسة بالجزر، وكوسة بشوربة خضار. انت يا جدع انت، حد مسلطك عليا؟ ايه يا استاذ الحكمة. بس بس يا هيصة انا مندهش، انا حاسس ان مفيهاش حاجة، وساعات احس باني فيا كل امراض الدنيا. ما تاخذنيش يا استاذ بصراحة كده، انت وهماجي. طب وهماجي في كل الامراض وقلنا معلش. طب والضغط؟ الضغط يا هيصة اللي كل الدكاترة متفقين عليه. الضغط ده عند كل الناس يا استاذ، مش انا من غير مؤاخذة طباخ، لكن اقول لسيادتك السمن البلدي ده سم محترم بيدخل كل بيوت مصر من دون تصريح. وبطلت يا هيصة. بعد ايه يا مبارك؟ بس يعني الضغط ده مش مرض؟ ايوه بس يعني مضاعفات ومش قوي. ايوه وصلت وهم تاني. سي سمير اسطوانة العاية ده بسمعها 35 مرة في الدقيقة، انا في عرض جاه النبي. معذور يا هيصة، معذور يا اخويا، انا شاب، انا متشعلق. بس توكل على الله والبس هدومك وعلى الحكيم عيدين. ادعيلي يا هيصة، انا شاب يا هيصة ومتشعلة اصلا. والنبي عايز اعيش عليك بكوسة تاني، انا قايم البس. اعمل ايه يا نصف؟ النبي برضو وصى على المطلة. مش بايد يا انصاف، انت عارف الدنيا برد ومشوار طويل. عمرك ما كنت بتقول كده يا سعالي، في حاجة حشيتك عن السؤال عني؟ ده انا فرضانية يا سعالي. عارف يا نصف، لكن وايمانات المسلمين انت دايما على بالي. ماشي بس اخ قلة المروة. في ايه يا سعالي؟ سميرة فاندا انصاف مسكين تعبان وتعبني معاه. لسه برضو بيقول على المدعوء الضغط ده؟ ايوه انصاف، ومش نافع فيه كلام ولا نصوحة، ده هيموت بالواه. يا عين امه يا اخويا. واصله بقى شاب نصف ومش شعلق. اسمع يا سعالي، ما تقوله على الشيخ قوله. يا شيخة اللي ما نافع معاه الاطباء. يها يضح سره في اضعف خلقه، يمكن يجي الشفاء على ايديه من عارف. هالبت اذا قلت له كده ما يقعد يمقيطني. انت ما تقولوش، انت تجيبه له كده على طول. والله فكره نعملها نصف يا متجلي. بصراحة مش عجباني الحالة يا أستاذ سمير. خير يا دكتور، أنا بشرفي ماشي على التعليمات. مش معقول يا عزيزي، الضغط وصل 230. يا سابل الستر يا رب. وده يرجع لإيه يا دكتور؟ للرجيم يا باشمهندس. كوسة يا دكتور، كوسة صبح وظهر وليل. حتى اسال عن هيصة الطباخ. قطعا كوسه في البيت يا استاذ سمير، انما بره ما اضمنش. في الحقيقه يا دكتور هي يمكن مره او مرتين كباب، مش كده؟ ايوه ومره واحده طاجن يخني. يا خبر اسود، ايه يخني؟ هي حصلت اليخني؟ مش بقول لك ان ده انا اسف، انا اسف يا دكتور. استاذ سمير، ايوه للمره الاخيره انبهك، اما الرجيم واما انا مش مسؤول. هكون اسف اذا قلت لك مفيش داعي تجيلي تاني. فرصه واحده يا دكتور وهتشوفه النبي. ارجوك، ده انا شاب يا دكتور، انا شاب. ده انذار يا باشمهندس. وفي حاجه تانيه كمان، لو سمحت انا عايزك تعمل كشف اشعه وتحليل دم وبول. حاضر يا دكتور، بس لو سمحت باسرع ما يمكن، وتتكرم بتسليم النتيجة لعشرة التمرجي عشان يحطها في الدوسيه بتاع سيادتك. حاضر يا دكتور. ومش عايز اكرر كلامي، لازم اصرحك انا مش مطمن. ربنا يستر يا دكتور. مع السلامة. الله، ايه ده؟ مين ده يا هيصة؟ حي يا فتاح من غير مفتاح. السباح الذرة والجلاح البضار الملاح. حي هيصة، حي هيصة. تعال شوف ايه التهمة دي. استغفر الله، لا حول الله. اعذروه يا سادة وخدها بيادة بالبيت. يا جدع انت اللي جوه. حج تعال الحق شوف ايه ده. افندم يا استاذ. ها ايه خير في ايه البتاع ده؟ يبقى مين وايه اللي جابه هنا؟ زي بعضه. وقت حيثك يا باشمهندس. نعم. ده من غير مؤاخذة يبقى سيدك الشيخ. قول له سيدك انت. سيدك انت يا غبي. ده السمير مش كده. اسمعني بس. ده مؤاخذة يا سيدنا الشيخ. لا لا لا لا لا لا لا. ايه مؤاخذته على ايه؟ مؤاخذته معاه ما يعرفش يا ولد. اواه اواه. حي حي حي حي. انا مش فاهم حاجة في البيت ده. مش ضروري تفهم بيه دلوقتي. تفهم برضه. احضر المنقد يا عم الشيخ. قول له منقد ايه وباب ايه يا جدع انت؟ كلمني انا. لا لحد كده وفول الصب. نعم. الريح تهب والعرق يصب. شمهورس شوشو شمرمر يا خادم الانجر. سيب له والنبي ما تقرب له. حي حي حي حي. انا بقينا هرتكب جنايه النهارده. اخ يا نفوخ يا الضغط الضغط الضغط يا هيصه. بس لو تاخدني على قد عقلي يا بيه كنت هتخسر ايه؟ خايف تقول ايه؟ ما انت بقالك سنه داير على كل الحوكمه لجملت. نجرب اللي جربوه قبلنا. يمكن شعلة وعسى. الراجل ده هيعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. كده كل شيء بالعقل ولا حاجة مبارك. شوية بخور وشوف لك الاثر يجيب لنا الخبر. خبر؟ خبر ايه يا ساس؟ سبب التعب اللي جاب لك الضغط. هو اللي جاب الضغط؟ ما احناش عارفينه يا هيصة. زيادة الخير خيرين يا سمير. ليلتكم كوبيا النهاردة. انا عارف انا نازل النهارده بالشمال. صبرك والنبي عشان خاطر. يلا يا عم الشيخ قول له. يلا يلا شوف شغل. البخور وفنجان به زيت ونقطه حبر. الله، هم اسيادنا جايبين معاهم لوح اردواس كمان. يا سيد سمير بالله مستدير ارجوك اتسول اليه. نعم يا اخويا اتسول. اتوسل يا سيدنا الشيخ. لق لق لق. اتسول بالسفل يا صديقي بالسفل. النار والبخور والفنجال والزيت والحبر. ابتدي عم الشيخ. افهم افهم والنبي. الزيت والحبر عشان ايه؟ ياهو بتفهموه. الشيء لزوم الشيء يا حضره. الزيت للمندل كالماء للجردل. وشرفك ما تنساني بصندل. حي حي حي حي حي حي حي. خمسة سكوت لله. اتفضل شغل اتفضل. رغاوي رغاوي رغاوي والزرع من غير تقاوي. يا حابس الدم يا جايب الهم. لجنة زلتي تتلم وتسكت وانا اجيب لك المم المم المم. يا حلاوة يا حلاوة. زيدي ابصق هنا. وايه لازمته يا سيدنا الشيخ؟ يا حفيظ يا مغيث شقلبهم علينا بقى. فركشهم بلا ملتقى. ابصق ابصق وحيات ما اموال ده. هي شغلانة يا سيدي. ها اكفو شمهر يا قصة. زيد البصات بسطة والخبر يجي قصة من عندك بلا وسطة. حي ايه قلت ايه؟ ها قال حاجة؟ صبرا يا بون سونيور صبرا. ايه يا ايه يا خبر؟ الله ايه هو ده؟ لا لا لا لا لا ما تقولش كده. لا كل اللي ده مولاي. لا يا سيدي لا. بس بيقول لك ايه يا اخويا؟ قولش بيقول لك ايه؟ سيدي انت مريض بالضغط. يا شيخ والله قديمة يا اخويا ولا ايه يا هيصة؟ عدم مقاسيس انصاف. ما قلت له حاجة. سيدي ارجوك ارجوك. ايه سبب الضغط؟ افتي يا اخويا افتي. وسبب الضغط ها ايوه. لا لا لا لا لا واخد لتان يا اخويا. اتنين واتكلم بقى ما تعرفناش. ايه يا سيدي بلا خلاصة. اجيبها لك على بلاط. هاتها هاتها بس انت. يا حرام مسألة غرام والعين لا تنام. يا سلام عندك نزلة ايام. اعطس حبك، كح اشواقك، فلفص فلفص فلفص. ايه افلفص؟ افلفص ايه يا شيخ؟ قلنا انت قلك يا ولدي قلك. والنبي تهاود يا باشمهندس، كلمه لغيه ده يخش في الجد اهو. اخ ها دش يا سيدي دش افندم. اتنين نتايتين، واحدة طويلة والتانية بين البنين. وبعدين الاولانية تحب ما تسألش، والتانية مظاهر ما تتقلش، والقلب محتار اقول ولا ما اقولش. يا سيدي قول قول. محتار قول. محتار يا ابناه، تميل للقريبة ولا تاخد الغريبة؟ كمل يا سيدي. طب كمل. العقل يقول القريبة والقلب يقول الغريبة ومخ سيادتك يقول اما غريبة اما غريبة. ايوة يا سيدنا الشيخ، مش وقت قول. ها وبعدين؟ ساعل قلبك وساعل ربك. بس دبك دبك. ها وبعدين؟ اواه واحر جمراه وكسفتاه. ايه ايه ايه في ايه يا سيدنا؟ ايه وش من سيادتك في الارض؟ ليه حصل حاجة؟ اي لعت. حصل ايه بس قول. الاسياد جعانين. نعم لا شيء. اي نعت. وعالطلبات نازلين، الحمام المحشي والتطلي والترسي وفخده الكبشي، وبالفت ما وصفش اصلهم مش فجعانين. واضح. لا لا واضح واضح جدا. ايه قلت ايه يا مبارك؟ كله مستحضر من بدري يا سيدنا الشيخ. الله الله، هم الاسياد فاتوا عليك الصبح انت كمان ولا ايه؟ بس هودنا يا باشمهندس. اتفضل يا سيدنا الشيخ اتفضل. الله الله، ايه ده ايه ده؟ هو الاكل لهم ولا له؟ اكل لهم واللي في بطني في بطنهم. انت بتلف ايه؟ بتلف ليه؟ انت هتاخد الاكل معاك؟ اي نعت. في بيتي ساعزمهم وعلى المطلوب سأفهمهم. ايه يا طلطموشي مدد المعلوم؟ ايدك يا مبارك على المعلوم. معلوم؟ انت هتاخد فلوس كمان؟ مش كفاية الاكل؟ الاكل للاسياد، ما تبقاش بريباد. املى الايد الممتدة. املاها ايه؟ بالبرادس قرش عدة. ناولوا اللي فيه القسمة. اعوذ بالله اعوذ بالله. ها خد فضل افندم. نعم تلات برايز ما شاء الله. لا وحق طلطميس وشوش وهرجبيس لأقل من ورقة. 10 برايز وقل منها مش عايز. يا اخويا اسليه بقى واتلم احسن لك. طب خلاص خليهم 5 ولا برونز. يا ولدا مش كده، ينعكس المطلوب ويتعمل بالمقلوب ويطبع هيئة الحروب. يديلك يا سيدنا، بس انت ما قلتلوش يعمل ايه. ستعرفك الايام ما لم تكن تعرف. فاتقل يا مونسنيور ولا تخرب. السعيد عليكم. غورتك ده يا تلم. ايه رأي السيادة؟ يا شيخ بلاش جهل انت كمان. بقى يعني بذمتك ما قالكش ولا حاجة؟ او كلام اي واحد يقدر يقوله. حق علي معلش. توبة من ذنوبة. خلينا في المهم، انا رايح دلوقتي بيت خالتي. قلناش حاجة شيخ؟ قول له مغلطش. ايه ده بقى ليه؟ قصدك ايه؟ بيت خالتك ليه؟ فاض بيك شو على خالتك ولا ست وفاة؟ طب اتليه بقى واسكت، انا خارج. اذا حد سأل عليا ابقى اتصرف. حاضر. السلام امانة والنبي للست خالتك. انت مش عاجبني ابدا الايام دي اسامير. ليه يا وفاء؟ انت لازم مش ماشي على الدواء. ماشي والله زي النهار زي الالف. امال وشك مخطوف ليه؟ خلقة ربنا. انت من شهرين كنت احسن من كده. لا يا سمير لا مش كده، لازم تاخد بالك من نفسك يا اخي. عشان خاطر صحتك. صحتي بس؟ ايوه يعني. وبعدين مع الله انا فهقت وتعبت يا وفاء. ربنا عارفه بالعقل، واللي انت بتعمله ده انتحار. مش قادر، ما اقدرش يا وفاء. انا اموت بالفراخ ولا اعيش بالكوسه. بس اللي قدرني عليك يا سمير كنت تعملي ايه؟ كنت مشيتك على العجين ما تلخبطوش، كنت خليتك تفوت قصاد الكبابجيه تبص وراك. والله يا ريت يا وفاء، انا في اشد الحاجه للي يقول لي ده كويس وده وحش. كل ده بالامر وما تاكلش. بس انت عارفه بقى، انا لوحدي لا اب ولا ام ولا زوجه ولا حد ابدا. بالمناسبه ازاي سناء؟ سناء دي كوسه والحمد لله، كويسه والحمد لله، كانت معايا امبارح والله. بتسلم عليك يا وفاء. يا شيخ يلا بقى شدوا حيلكم، عايزين نفرح بيكم. مش لما نفرح بيك الاول؟ لا سيبك مني، انا كده احسن، حره نفسي، لا ماره ولا شخط ولا نطر. وهو يعني الجواز شخط ونطر؟ كل شيء اسمه ونصيب يا سمير. ربنا يريح بالك بابن الحلال يا وفاء. الدنيا بخير يا سمير وربنا موجود. طب انا هستاذن انا بقى، ابقي سلمي لي على خالتي. مش هتستناها؟ دي زمانها جايه، وصلت بس تبارك للجيران اللي قدامنا على مولود بنته. معلش، اصلي عندي ميعاد مع الدكتور عشان اعرف نتيجه التحليل. كده يبقى خلاص، مع الطلاق يا سمير، صحتك اهم. اتفضل انت من غير مطرود. طيب انا اشوف وشك بخير بقى. مع السلامه، والنبي اطمنا يا سمير. على طول ان شاء الله يا وفاء. مع السلامه. ياه، ده انت وصلت في الميعاد بالثانية. علشان اطمن يا دكتور. لا خير ان شاء الله. سيادتك شفت التقرير؟ ايوه، عاشني سلمه لي النهارده. وايه راي حضرتك؟ يعني هو في حاجه يا دكتور؟ استاذ سمير، انا في الواقع معتمد على روحك المرحه ورجولتك. بمناسبه ايه يا دكتور؟ أنا من أول ما توليت علاجك عجبني فيك إنك إنسان تعيش على الضحكة، تستقبل كل حاجة ببساطة. أنا يا دكتور يجوز، إنما برضو ليه أستاذ سمير؟ أيوه. مش عيب عليا كدكتور إني أصرحك إني ما كنتش دقيق في تصور حالتك في تشخيص درجة المرض. إزاي يا دكتور؟ أنا لما استلمت تقارير الأشعة والتحاليل النهاردة فوجئت بحقيقة غريبة، غريبة جدا. ايه هي يا دكتور؟ حاجة كانت بعيدة عن تصوري، ما كنتش اتصور ابدا ان المضاعفات ممكن توصل للدرجة دي. مش فاهم يا دكتور، مش فاهم. استاذ سمير، ايوه، انا متأكد من رجولتك وقوة تحملك للحقيقة. تفضل تفضل اتكلم. انا مع الاسف التقارير اثبتت وجود ميكروب غريب في الدم، ميكروب من النوع الخطير يؤدي الى نتائج متعبه. دكتور انت بتقول ايه؟ انا من واجبي كطبيب اني اصرحك بالحقيقه يا استاذ سمير، مهما كانت قاسيه، لانك راجل ولازم تتحمل. ايوه تحمل، بس يعني في ايه الميكروب ده؟ يعني بتاع ايه؟ مش مع الاسف هو ميكروب من الصعب مقاومته، لسه لغاية دلوقتي الطب ما توصلش الى علاج له. ايه؟ ميكروب خبيث تقصد؟ لا لا لا، مش خبيث، لكن يضعف مقاومة الجسم. يعني يموت بس؟ لا لا لا لا، ما يموتش طبعا. ما هو لازم ما يموتش. انا مش عايز اموت، انا مش عايز اموت، انا لازم اعيش. انا شاب ومتشعلق. استاذ سمير ما تهربش من الحقيقه، لازم تفهم الوضع. اتكلم. انا في عرضك. الميكروب ده مع الاسف بعد شهرين بالظبط هيسبب لك شلل اهتزازي. ايه شلل؟ خبر اسود. شلل يا دكتور؟ ايوه مع الاسف. شلل يعني مش هتحرك، مش همشي، مش هتمسح، ومش هشتغل. الشلل الاهتزازي ده علميا اخف من الشلل العضوي. مش شلل يا دكتور، مش شلل، اهو كله شلل. أيوة. كله مضبطي. وممكن بعد 3 اشهر، وانا اسف اني اواجهك بالحقيقه دي، ممكن بعد كده بايام ينقلب الى شلل كلي. الله الله يا خراب كلي. يعني ما اتحركش خالص، ما اتكلمش ما اتكلمش. انا لازم اريح ضميري يا استاذ سمير. انا مش حسيبك، لكن انت كمان لازم تساعدني، لازم ترفع روحك المعنوية عشان اقدر اعالجك. مش ممكن بعدين. لكن انا مش حاسس بحاجة ابدا. انا زي البومب يا دكتور، انا زي البومب. ايوه البومب. المؤلم ان الميكروب ده خداع، ما يشعرش به المريض الا بعد مدة، بعد ما يكون استفحل لاخر امر. استفحل؟ ايوه. المريض يحس انه طبيعي جدا، مع اعراض بسيطة، دوخة بسيطة من وقت لاخر. يعني خلاص اقدر اعتبر نفسي انتهيت؟ لا لا لا لا لا لا، لازم يكون في امل في وجه الله. بس انا كويس والله. انا حاسس ان حتى الضغط اتحسن عندي يا دكتور. في الواقع انا مندهش لوجود الميكروب ده في دمك، دي حالة نادرة جدا للي في سنك. ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ المرض ده عادة يصيب كبار السن، انما انا عمري ما فاتت علي حالة للمرض ده في الشباك ابدا. يا خرابي ده انا شاب يا دكتور، بس كل الحكايه شايب شويه. ربنا موجود يا استاذ سمير، ربنا موجود. ونعم بالله، بس تستعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تستعمل الحقيقه بهدوء وتفكر بمنتهى العقل، لان المضاعفات مش مضمونه. ثم من الممكن جدا انك ما تصابش بشلل خطير. ولكن لابد هيجينا يا دكتور، لابد هيجينا. احنا نحاول وربنا عنده العفو. اذا طب وحيحصل كده فجأة؟ لا لا لا لا. انت هتفضل 2-3 شهور طبيعي بدون اعراض واضحة، كل شيء عادي. ايوه. وبعدين مع الاسف الاطراف تبتدي تتقل شوية. ايوه شوية حد ما تتقل خالص. مع الأسف. بس أنا إنسان كويس، أنا ما عملتش حاجة في دنيتي. المرض مش للوحشين بس يا أستاذ سمير، أحيانا يكون للكويسين كمان، عشان ربنا سبحانه وتعالى يمتحن صبره. أنا أصبر يا دكتور، بس من غير امتحان. أنت إنسان كبير ولازم تفضل كبير على طول. بس أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ مش يمكن تكون التقارير يعني مش لازم نخدع نفسنا يا استاذ سمير. كل التحليلات والتقارير اكدت وجود الميكروب، واذا قلت تحليل مش ممكن التاني يبقى زيه. يعني مفيش فايده. الامل عمره ما يخلص. شلل. بعدين بقى احنا قلنا ايه؟ شلل يعني حتة أساس مرمية في البيت. لكن أنا لسه ما اتمتعتش بالدنيا، أنا ما اتجوزتش. يا سفر وسناء يا بطل. سناء دي تبقى مين؟ خبرتي هتعمل إيه؟ والله أنا رأيي دي اللحظات اللي ممكن الحب يعمل فيها الشيء الكتير. بس يعني إيه ذنبها؟ ازاي ارضى اني اربط مصيرها بمصير واحد منتهي، واحد مشلول؟ دي كلها امال يا دكتور. والله اذا كانت اصيله فمفروض تقف جنبك، وجودها معاك ممكن يعمل المعجزات. بس أنا لازم أقولها الحقيقة، مش لازم أخدعها أبدا. أنا من رأيي إن المصارحة في الحالة دي واجبة. تصور يا دكتور عزمي إن أنا عندي ميعاد معاها دلوقتي. في موقف زي ده لازم تكون شجاع، مش لازم تنهار أبدا قدامها. أنا خايف عليها، خايف عليها يا دكتور. هي في الواقع حكون صدمة بالنسبة لها، بس أنتم الاثنين لازم تتكتفوا علشان تمر الأزمة. لكن دي مش هتمر أبدا يا دكتور، هتيجي وتقعد هتضل. لا لا لا لا لا، اوعى تفقد إيمانك. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. صريحة يا أستاذ سمير، صريحة، وتوصلوا مع بعض الحل. أنا خايف يا دكتور. أنا لا لا لا، وبعدين أحيانا الحب لازم يكون فيه تضحية. بس يا ترى مين حيكون الضحية؟ توكل على الله يا أستاذ سمير، وأرجو إني أشوفك بعد أسبوع. ضروري يا دكتور، ضروري، ويمكن قبل كده كمان. أنا تحت أمرك. طب وأيمانات المسلمين الراجل الدكتور ده بيخرب؟ احنا مش هنضحك على نفسنا يا عم علي، هي دي الحقيقة. يا عم فضها سيرة، ويا دي حاجة تخش المخ، ده انت سايق سليم. خلينا في المهم يا عم علي، انا بحكم المرض مش هقدر اشتغل، وما تاخذنيش الحالة يعني هتخستع. عايز تقولي يعني؟ اوعى تطلعها من بق يا عم علي. الحق ما يزعلش، صحيح انت عشرتك معايا غالية، لكن ما باليد حيلة. انا ابعت لاخويا في البلد يجي يستلم المصنع ويحاول يمشيه، اما انت بقى ف الله. يا سمير انت مستنديني ولا ايه؟ العفو يا مالي، بس حرام علي انا كمان اربطك جنبي كده وانا ما اعرفش الظروف ولا الدنيا. وحياة النبي ما انا سايبك يا شيخ، اعمل زي ما انت عاوز، انما انا هنا، انا متربس هنا، انا كلها بمشي ودق، لكن مش ماشي من هنا ابدا. سلام يا عم علي، وبعدين معاك يا الله. قوم يا شيخ، قوم اقلع هدومك وانا راح اسخن لك اللقمة كده. طيب على كيفك. طيب على مالك اللي بتخبط؟ ايه الدنيا طارت؟ لا استاذ خليك انت، انا رايح افتح حاجه. طبيب بخير. اهلا وسهلا فندم، اي خدمه؟ شقه الباشمهندس سمير عوني. هي بعينها تلزم. ايوه خدمه، الباشمهندس موجود. نقول له مين سيادة؟ الدكتور عزمي، هو عارف. الله، دكتور عزمي اتفضل يا دكتور، اتفضل. افتح الصالون يا عم. لا صالون ولا حاجه، انا هقعد هنا احسن. اتفضل. غريبة، المفروض ان انا اللي اروح لك مش حضرتك اللي جيل يعني. بالعكس، انا لو ما كنتش عثرت على عنوانك من تذكرة التشخيص اللي في الدوسيه بتاعك كنت هفضل لغاية ما تيجي العيادة في عذاب نفسي. ليه؟ خير يا دكتور؟ لو ما كنتش لقيتك في الحالة النفسية الرائعة دي كنت هعتبر نفسي انسان سفاح مجرد من البشرية. أسا. ليه حصل ايه يا دكتور؟ استاذ سمير ارجوك انك تغفر لي خطأ غير مقصود، خطأ ما حصلش معايا اطلاقا، لكن حصل المرة دي بسبب الارهاق وزحمة العمل بس انا مش فاهم حاجة ابدا. انا اسف جدا، لان عشر التمرج بتاع العيادة وده طبعا ما يعرفش كلمة واحدة انجليزي، اخطأ وحط تقارير الكشف والتحليل بتاعك في دوسيه واحد من العيانين بتوعي، وحط تقارير المريض الثاني في الدوسيه بتاعك، لان الاثنين مكتوبين بالانجليزي والاثنين وصلوا في يوم واحد. يعني التشخيص بالوضع ده اصبح خاطئ من اساسه. دكتور، يعني انا دكتور. انا بالفعل كنت مندهش، لكن اكتشفت الخطأ ده بعد ما مشيت من عندي بالليل، ونظريتي جت في محلها. المريض الثاني مسكين في 70 من العمر. الله، طب انا يا دكتور. انت يا سيدي التقارير بتاعتك جت سليمه، مفيش حاجه اكثر من تصلب بسيط جدا في الشرايين نقضي عليه فورا بالرجيم، بالامتناع عن الدهنيات والنشويات والحاجات دي. يعني يا دكتور انا سليمه، انا كويس كويس جدا، وانا اسف جدا للخطا ده وكان هيكلفني كتير. خطا ايه؟ ابوسك منين يا دكتور؟ ابوسك منين؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الغلط ده. يا سلام ده غلط حلو يا دكتور. يا سلام غلط غلط علمني من جديد. انا انسان تاني. انا اتولدت من جديد يا دكتور. انا متشكر خالص يا دكتور. العفو يا شيخ العفو. وانا اسف جدا يا استاذ سمير وارجو ان الحكايه دي ما تاثرش في نفسيتك. انا مستعد لاي تعويض. تعويض؟ تعويض ايه يا دكتور؟ ده انا مستعد افرش لك الشارع بالرمز. اعملك اعمل زي ده لاهل الله. دكتور انت هتعالجني هتعالجني انا على طول على انا انا ومراتي وولادي. انا هتجوز يا دكتور انا هتجوز. على الله بقى ما تفضلش زعلان مني ونفسي كده تعزمني. انت معزوم من النهارده من النهارده يا دكتور من النهارده. وانا اكرر اعتذاري واستاذن. مع الف سلامه يا احسن دكتور في الدنيا. هيصة هيصة يا عم علي هيصة. ايوه باشمهندس ايوه. يلا البس طقم المعلمه بسرعه. على فين كده باشمهندس؟ على بيت العروسة يا عبيب. يا خبر صلى الله ولا فلك يا سمير. الحمد لله الحمد لله يا سمير. بعد الشر وفاء تقبلي تربطي حياتك بحياة إنسان ضايع أو كان ضايع ولقى نفسه النهاردة؟ ها؟ مين؟ أنا يا سمير؟ أيوة أنت يا وفاء. أنت الإنسانة اللي مفروض تكون جنبي طول العمر. الإنسانة اللي معدلها أصيل اللي بتحب الكل بدون هدف إلا الحب. الإنسانة اللي ما تهمهاش المظاهر قد ما تهمها الحقيقة. يا سلام ربنا يسترك عم الشيخ. قوله سمير سمير حبيبي. وفاء شمعت حياتي. الله خلصونا بقى احسن من دمعتي قريبه. زغروت يا جدعان. بس يا مبارك وكلبشت العروسه في العريس وما فضلش غير الجاري المتعيس. جميل خالص. طب وما سبت البيت ده ليه ما دام الراجل كان بيعزك بالشكل ده؟ شوف يا ابن والدي ربنا ما شافوهش لكن عرفوه بالعقل. بصراحة ربنا كده. انا راجل حسيس. الست وفاء دي الله يمسيها بالخير ست كاملة من مجاميعه. ست بيت بمعنى الكلمة مش بخلية. كنس مس غسيل وكمان طباخة بريمو. قلت علوة ما بديهاش. استأجزت ورحت من جلط. عال اول حد كده. طب اللي بعده؟ اللي بعده بقى من غير مؤاخذة قصدي تاني حكاية. ما كانتش بسبب الشغل، لا دي كانت بسبب السكن، لأن صاحبة الحكاية دي كانت واخدة أوضة جنبي في الطراز، يعني فوق السطح، سطوح بيتنا، عطفة برع نمرة 8 بسوق العصر، نخش سوا على السوق. صباح الخير يا عم علي. يا صباح العصر يا ست هودة، ده قرص السمس حاطط إيده على قرطه. معلش يا عم علي ما أنت عارف عشتنا بالمنظار. ربنا يتوب عليك يا بنتي من دي شغلانة. يا ولدة يا بنتي هو في شغلانة غير الهبابة السيمة دي؟ اخ وياريت تجيب همها يا عم علي. اهو فيلم بنشتغل وعشرة النش. وعلى ايه؟ ملطوش فرداني ولا اتنين بكتير وكل يوم. اهعيش وبس. ربنا يهدي سرك يا ست هودة ويرزقك بابن الحلال اللي انتاعك من الهم ده. اخ من بقك لباب السم. نفسي والنبي نفسي ومنى عيني يا عم هيس. حق الله كبد عليكم. ده انتوا صبحكم ليل وليلكم ظهر. لقمة العيش يا عم علي. انما ما قلتليش. انا شايفك يعني ما تاخذنيش في دي الكلمة لابسة فستان الحكام الاحمر. وما ياخدوك في فيلم جديد النهاردة ولا ايه؟ يا ريت يا عم علي. ابدا وحياتك. الحكاية بس ان واحدة صاحبتي عزماني اقضي عندها يومين في الفيوم. في الفيوم يعني هتسافر؟ امال يعني هروح ماشيه طبعا هتسافر. يا حينة يا نفاية. أنا أيوة يا أختي، خذوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم. بقى والنبي إدي مش عارفة راسها من رجليها، ولا اللي قاعدة طول النهار ملهاش شغلانة غير بص يا واتر يا بنت. مفيش فايدة برضو مسحوبة من لساني. عيب، امال تروح فين شلقاية شبرا الإعدادية؟ حتى العصبية بتاعتك برضو ما راحتش يا هدى. لا زادت يا سهير. كان الله في عونك يا أختي. والنبي أنا نفسي أغمض عينيا وأفتحهم ألاقيك في بيت العدل. بس تلاقيه فين العدل ده يا سوسو يا حبيبتي؟ العدل على بال ما يوصل لي يا عوج اللي ضبطه. تروق وتحلى يا هدهد والنبي، ولا يهمك رب الكبير. تعرفي إن سعيد والنبي هيزقطط لما يشوفك. وعلى إيه كده؟ أصله مش مصدق إنك هتيجي بعد الكم مقلب اللي شربتهم لنا. والنبي كان بعذري يا سهير. بس اسمعي، تقعدي يعني تقعدي. ما يطلعش عليك يعني عفريت اسمه أروح. لا انا من ايدك دي لايدك دي يا اختي، هو انا ورايا ايه يا حسره؟ عان حتى قال له نعرف نقضي لنا كم يوم كده مع بعض. والله سلامات يا امبراطوره الارض والعبد. انت لسه فاكره يا شيخه؟ ده كان شغل تلبزه ودي حاجه تتنسي يا متوحشه انت. ده انت خليتيني دلوقتي لما تنرفز ادور ارض العبد في العيال. يا حرام عليك اختي عليك يا شيخه. انت بالمناسبه انت عندك قد ايه دلوقتي يا سهير؟ للدنيا مديحه وشيرين وعمر بس. ربنا يخلي. لا انما كفايه بيني وبينك. يوه ده المرسال مرسال يا هدى. هتقولي لي عندي يا اختي اللي زيهم ولاد اختي كوثر. يا شيخه خليهم يطلعوا شويه من اللي عملناه في ابهاتنا وامهاتنا. على رأيك. قال يعني هننسى بالذمه. برافو عليك برافو عليك يا هدى، هتخليني دلوقتي اطلع لساني سعيد. وليه بس يا بنت الحلال؟ اصلا النهارده هو خارج مسك لي دقنه وقال لي ايه؟ اذا هدى صاحبتك ورتك وشها. يا خبر، دي هتبقى مفاجاه يعني صحيح. لا وانت عارفه سعيد بقى لما ينكبس يا حلاوته. طب استنى عايزه اشوف هو بيجي امتى يا سهير؟ الساعه 2 بالظبط يعني كمان ساعه. ربنا يستر. يلا يلا يا حلوه غيري هدومك وتعالي يلا معايا. على فين يا حبيبتي؟ على المطبخ يا اختي. ليه؟ هو انت هتقعدي تتستتي ولا ايه؟ ايه ده انا ضيفه. الا كده لو كل الناس بقوا ضيوفه عمرك ما هتبقى ضيفه. ده انت صاحبه بيتي يا بنت. يلا يلا يلا قوم. اخ امر الى الله، شقف مصر وشقف الفيوم. هو ده هي شغلانة يا بنت الحلال؟ يا بنت الحلال هتخلي سهير تكسب الرهان. امري لله الأرض. سلامات. الحمد لله على السلامة. سلامات قوي يا اخويا، هي مراتك خلت فيها سلامات؟ لازم لبستك الفوطة وهاتيها فقلية وتخديعة. مش لازم نكرمها يا اخي. تعال والله من بخت سامح. سامح؟ هو سامح معاك؟ واعد ضرب الجنينة اهو. سامح ايه ده؟ قريبكوا يا سهير؟ لا يا ستي، ده زميل سعيد وصاحبه الأمر بس بيشتغل في مصر. هتلاقي لك زميل مصراوي يا هدهد. وكده علشان ما نبقاش أقلية. لا يا أختي، ده حق سامح لوحده ده يتفات له بلاد. أهو ده اللي بيقولوا عليه صحيح تحت السواهي ده. يبقى ما جمع إلا لما وفى. قصدك إيه يا ستي سعيد؟ ها؟ ما قصديش ولا حاجة، ما قصديش. اسمعوا اياكم كله بقى عملتوا لنا اكله كويسه تشرفنا قصاد الدباغ سامح ده. من ناحيه دي اطمن قوي، انت عارف تفانين هدى طبعا. عملت لكم طبقين تاكلوا صوابعكم ورا. انا يا اختي مش مستغني عن صوابعي. ايه ده؟ يبقى ما تاكلش. يفتح الله حلبس جوانتي. احط السردين بقى يا سعيد. يا دي 5 جنيه. ايه دي؟ مصاريني خلصت التويست اللي بالدنيا كله. يبقى يصح بقى يا هدى تروحي تغيري في البيت. اشمعنى يعني؟ عشان سامح يشوفك متوضبه نجم السينما. انما ايه؟ مفيش كده. ليه؟ هو هيتغدى ولا هيخطبني؟ يمكن يا ستي. ليه لا؟ هو حر لغايه دلوقتي. هو على حل شعر يا اختي. والله بقى يا ريت يتلم. ايه رايك يا سعيد؟ يسمع من بقك ربنا. بنتي هدى ايه؟ قدامي على اوضه النوم. معتدل. مدموزيل هدى، اسمحي لي اقدم لك زميل وصديق العمر الاستاذ سامح مجدي، رئيس قسم النقد في المركز الرئيسي للبنك بتاعنا في مصر. انشانتيك. وانا بدوري اقدم لك اعز صديقاتي وزميلة الدراسة نجمة السينما والمسرح والتلفزيون هدى شوكت. يا فندم فرصة سعيدة جدا. انا اتشرفت والله. مالك هذا بس كده ليه يا سامح؟ والله ولا حاجه يا سعيد يا اخي. انت منك ولا كفايه شرك؟ لا اصل شايفك عرقت يعني ووشك ضرب 600 لؤ. لا بس يعني اصل يمكن بقول انه يقول بقى واصله فاكلك قوي يا اخي. ايوه هقول اهو يا اخي عشان اصل اول مره اقعد مع نجمة سينما كبيره يعني. ها ولا كبيره ولا حاجه. لا والله يا فندم اصل انا فعلا بسمع على بتوع السينما انما عمري ما قعدت مع حد منهم. هما يعني بتوع السينما مش زي الناس؟ لا لا لا لا لا لا لا دول مش بني ادمين زينا. نعم يا سعيد. نعم. لا دول ملايكه دول حاجه ثانيه خالص. استقر. بس يعني خد راحتك يا سامح هدى دي مننا وعلينا دي اكتر من اختي بالنسبه لي. والله يا ابني حظك كويس جدا ده احنا لساننا نشف من كتر ما راسلنا لها. والله المشاغل يا سعيد انت عارف شغل السينما الواحد ما بيقدرش يحكم وقته ولا مواعيده مع الناس. طبعا يا ستي حد قدكم. بس ما تقوليش والنبي احسن انا قربت اضحى. مع اني متهيالي ان السينما اضواء وشهره حاجه ما تزهقش. بس تعبها كتير. ما فيش حلاوه من غير نار. بس نارها اكتر من حلاوتها. يعني تصور سيادتك مثلا بسبب السينما بقالي يمكن حوالي 7 أشهر ما شفتش سهير. يا للدرجة دي؟ تصوير ومكياج حفظ سكريبت وتصوير اكستيريور. افندم اكستيريور تصوير خارجي يعني نطلع من الساعة 5 الصبح علشان نصور كادرين 3 ما ياخدوش 5 دقايق على الشاشة. والله رغم كل شيء انا في رأيي انها مهنة ممتعة. علشان ما جربتهاش. انا كنت اتمنى ان اجربها. انت عمرك شفت فيلم الهدى يا سامح؟ بس انا اصلي في الحقيقه يعني مش ايه يا اخي مش ايه. الله يكسبك. الله. في الحقيقه انا زي ما انت عارف يا سعيد من البيت للبنك ومن البنك للبيت ومن صغري يعني ما تعودتش على السينما. والله انا كمان ما كانش عندي فكره قوي عن السينما لحد ما لقيت نفسي جواها مش بشوفها طبعا لا بمثل والناس اللي بيشوفوني. في الحقيقه بتوع السينما عندي لهم صوره معينه في ذهني شهره وبريق الناس بتتكلم عنهم بتشاور عليهم. ودي كمان ليها ضريبة بيدفعوها بتوع السينما يعني مثلا ما بيقدروش يمشوا في الشارع زي التانيين او يدخلوا محل تجاري او يروحوا السينما. تاني سينما تاني. ايوه يا سعيد عشان يتفرجوا على بعضهم. والله يا مدمزيل هدى من كل قلب اقول انا سعيد جدا برؤية حضرتك النهاردة. يا فندم العفو انا اتشرفت جدا سعيد. ايوه يا سعيد السناره بانها غامضه حيد يا شيخه حيد. ايه يا جماعه مالكم مساهمين كده ان شاء الله؟ ما يلا ناكل اكل. مام عايزين ناكل يا جماعه. يلا يا جماعه الله. هو احنا ماسكين ايديكم؟ لا اصلكم قاعدين تاخدوا تدوا واحنا معدتنا بالكركب. انا اسف اتفضلوا زي بيتكم برضو اتفضلوا. ذوق يا عم ذوق صينيه اليخن دي من عمايل ايدين نجمتنا الكبيره. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول يا اخوي؟ مدمزيل هدى بتطبخ؟ طبعا. وايه الغريب في كده يعني؟ نجمه سينمائيه كبيره وتطبخ. كبرت ايه بس؟ انتوا عايزين تكبروني بالعافيه؟ دي وانا يا فنانه في الطبخ اكتر من السينما. كده برضو يا سعيد. لا يعني قصدي اقصد انك بين الفنانين طباخه وبين الطباخين فنانه. انت جبت كحالها عمتها يا سيدي. في الحقيقه دي اول مره اسمع ان فنانه سينمائيه بتعرف تطبخ. يا عم كل وانت ساكت بقى. ناكل يا سيدي. الله يا سلام مدهش والله العظيم مدهش. ده ايه ده ولا عش باشا ما بقاش بثواب. المدح زاد عن حده قوي يا سهير. اجمدي عشان تحرمت تقطعي من الشهور. تعالى دوق بقى الحمام المحشي ده. اوعى تقول ان مدمزيل هدى عملته كمان. والله هي اللي عملته بنت. لا ما بديهاش بقى سعيد. ايوه يا سامع انزل. فرصة سعيدة جدا يا مدمزيل هدى. ميرسي قوي. انا ارجو انك ما تكونيش المرة الاولى والاخيرة اللي اشوفك فيها. لا ان شاء الله نشوف بعض كتير عند سهير برضو. ليه هو انا ما اقدرش اشوف حضرتك في مصر؟ انا من مصر برضو. مصر؟ لا ايوه ممكن طبعا. ليه؟ لا هي صحيح جرأة مني من حتة موظف غلبان على قد حاله زيي، يا دوب بتحصل له على 62 جنيه كل شهر من البنك، بالنسبة للفنانة فوق لكن. انت برضه مصر على الفنانة الكبيرة ومش عارف ايه. يا فندم رحم الله امرئنا عرف قدر نفسه، انا عارف ان انا بسيط وش تروح يا. لا العفو العفو، انت انسان كبير باخلاقك. الف شكر. اقدر اطمع في تحقيق الامنية دي. قوي قوي يا استاذ سامح، في اي وقت لما تكون حضرتك فاضي. يا فندم بدون تواضع ارجوكي، انا عارف نفسي على عمر لما تكون سيادتك فاضيه في غير اوقات التصوير. بكل سرور، وانا يسعدني اني اشوفك بالفعل. شكرا، بس اقدر اتصل بحضرتك ازاي؟ ايه افندم، قصدي يعني اقدر اعرف العنوان مثلا. العنوان لا يعني اصلي ما فيش داعي. انا اسف جدا، الظاهر اني نسيت نفسي. لا لا لا ابدا والله، انا كان قصدي يعني حضرتك ممكن تتصل بيا في اي وقت بالتليفون. تليفون البيت يا فندم؟ لا يعني انا افضل تاخد تليفون الاستوديو على الاقل علشان تضمن تلاقيني. بكل سرور، اقدر اكتبه؟ معك قلم لو سمحت. اتفضلي. ايوه سيدي. 75 3 4. اتفضل. الف شكر يا مدمتي الهدى، وارجو اني ما اكونش ضايقك. والله بالعكس، ده انا حتى يهمني يكون لي في مصر بعارف اطمن لهم، اصل العيله كلها في اسكندريه. انا يا فندم اعتبريني صديق وواحد من الاف المعجبين كمان. اخجلتم تواضعنا. هتكون اسعد لحظاتي اللي هسمع فيها صوتك في سماعه التليفون، وانا هنتظر كلمتك. يا سهير وسعيد سابونا مده طويله قوي. تلاقيهم مشغولين في الاولاد. اصل الساعه قربت على 5 وفاضل ربع ساعه على القطر. حضرتك مسافر دلوقتي على طول؟ مع الاسف ايوه. يا خساره. ليه هو حضرتك مش مسافره كمان؟ لا انا لسه هقعد يومين هنا. يا فندم اصلنا على قد حالنا. انما حضرتك تقدري تقعدي زي ما انت عايزه، واخرتها عربيتك توصلك مصر في ثواني، لا زحام ولا قطع تذاكر. عربيتي؟ ايوه. لا يعني دي فرصه سعيده جدا. سهير سهير. ايوه يا هدى. انتهي سعيد وتعالي، الاستاذ سامح عايز يلحق القصر. على مؤاخذه يا جماعه، على مؤاخذه، سيبناكم شويه. اصلنا يعني كنا بنغسل الصباء والمواعين. قلت لك يا استاذ سامح زوج مثال، يا عيني عليك برد. اظن ما شبعت كلام عن السينما والتمثيل. ودي فرصه تفوتني برضه. طب يا جماعه انا متشكر جدا على اليوم اللطيف ده. والله فات بسرعه غريبه فعلا. يا سلام على التواضع. ها اشوف وشكم بخير. نشوفك قريب يا سامح ان شاء الله. باذن الله، بس السينما تكون موجوده قبل. خلاص يا سيدي، ده كان ده اللي هيجيبك. يا ده انا كنت اجي على ملا وشي. حيلك حيلك. حب حب اكسلانس. انا هتصل يا فندم بعد يومين، ما تنساش. الى اللقاء. الى اللقاء يا اطفال الصغار. مع السلامه. ايوه يا فندم. مين الانسه؟ هدى. هدى مين يا فندم؟ هدى شوكت. طب لحظه من فضلك يا ست هدى. ست هدى. ايوه. تليفون. طيب ايوه ثانيه واحده. الو الو مين؟ اهلا. ازيك يا استاذ سامح؟ الله يسلمك. افندم؟ لا ابدا، قدامي يمكن نص ساعة بالكتير، منتظرين بس. صحيح والله. لا بس يعني اصلي علشان اتعشى يعني لازم اروح البيت البس، وانا دلوقتي بهدوم الشغل ومش مناسبة. افندم؟ طيب ما فيش مانع. ايوه بس لو سمحت بلاش المطاعم الكبيرة. نعم. آها. أي. نتعشى في مطعم صغير في شارع لها. بعيد عن الناس. أصلي. أصلي بهدوم الشغل. طيب. حالا. أي. بعد نصف ساعة. أسوأ. ما تقدريش تتصوري يا انسه هدى. انا حاسس دلوقتي زي الانسان اللي عمل معجزه. معجزه ازاي يعني؟ اني قدرت اخلي الفنانه هدى شوكت تتنازل وتقبل دعوه واحد زي على العشاء. انت الظاهر مش حاسس بقيمتك. مش معقول يا انسه هدى، انت بتتكلمي يا والله ولا يعني تفتكر اني همثل عليك؟ انا سعيد جدا. لا انت سامع سعيد يبقى جوز صغير. لكن ايه رايك ان حتى هدوم التمثيل لايقه عليك؟ يكفي. لكن ايش جاب لي جاب؟ افندم؟ لا لا لا ولا حاجه، كنت بكلم نفسي. الله، مالك يا سامح؟ كشفت مره واحده ليه؟ لا ولا حاجه. تحب تشربي حاجه بعد الاكل؟ لا ميرسي قوي، كده كفايه. جرسون، الحساب من فضلك. يا واحده يا فندم. ايه يا سامح، حصل حاجه؟ لا لا ابدا. اصلك اتغيرت في ثانيه واحده. انا غلطت في حاجه؟ والله العظيم ابدا، انا بس حاسس بشويه صداع ولازم اروح. طيب ما فيش مانع اذا كان ده يريحك. انا هسمع صوتك انت قريب ان شاء الله. طيب انا بقى الحق الاستوديو. ميرسي قوي على العزومه. العفو، مع السلامه. مش عارفة يا عم علي. والله دي حاجة تمخول يا بنتي كده من الباب للطاق. لا غلطتي ولا عملتي حاجة تعاتنن عليها. أبدا يا عم علي، فجأة كده لقيته اتقلب بعد ما كان بيضحك. فجأة يبقى جدو، وبعدين بقى يطلع الكلمة بالعافية. سبحان الله، زي اللي يكون مخاوي. أنا كمان اندهشت، قعدت أسأل نفسي شاف حاجة فيا مش عاجباه، اكونش مثلا مش جذابه. حاشا لله يا بنت، مش مشهوره زي ما كان فاكر. طب ودي داخله ايه؟ ليه بهالفوز؟ مش عارفه يا عمال. اسمعي، ولا يهمك يا بنتي، انت تستنظري لما اكلمك تاني وتشوفي حكايته ايه. لما اشوف يا عمال. تكلمش يا ضنايا. ابدا يا خالت انصاف، اسبوعين اهو، ربنا يجيب الفرج يا بنتي. يا رب يا خالت انصاف يا رب. ها سبع ولا ضبع؟ لا ده شايفك بتضحكي النهارده ومفرفشه. حصل ام لم حصل؟ اخيرا يا عم علي، بعد شهر في التمام والكمال. ايه قال لك ايه؟ تحيات وسلامات برضه. ما قالكيش عايز يشوفك؟ لا، بس قال لي انه هيبقى يتصل بي. اسمعي يا بنتي. نعم. نصوحه لوجه الله، اتقالي واحفظي مركزك وربنا عليه الباقي، الارزاق بيد الله. تتصور يا عم علي، 6 أشهر ما يكلمنيش فيهم غير 4 مرات. الغايب حجته معاها يا بنتي. ايوه بس ده قطع خالص، بقاله 5 أشهر. ربنا يرد الغريبه ست هدى. عايز يشوفني. ها طب وماله يا بنتي؟ نروح بس بتقل برضه، ما ترميش نفسك. ربنا يسهل يا عم هيثم. والنبي ادعوني ادعوني والنبي. ربنا يجعل في وشك القبول يا بنتي، يجعل في بقك سكاره وفي قلبك شعله منوره يا ورده يا بنت حواء وادم يا رب. الحمد لله على السلامه. دوك اللي افتكرت علشان يتقابل وحياتك من غير طريقه يا هدى انا مش قد. لا يا شيخ قل لي، هو ثمن المكالمه كان غالي؟ الله هدى ارجوك ما فيش داعي. ايه هتقلب ثاني زي المره اللي فاتت ولا ايه؟ انا طلبت اننا نتقابل عشان في خبر عايز اقوله لك. خبر؟ طيب ايه هو؟ خير ان شاء الله. انا ترقيت. صحيح، الف مبروك. ايوه بس الترقيه دي لمدير فرع للبنك. وماله عال قوي؟ مش عال قوي، اصل الترقيه بنقل. نقل؟ ايوه، هبقى مدير فرع في الصعيد. صعيد مره واحده؟ ايوه مع الاسف. واسف ليه يا سامح؟ اصل معنى كده ان مش هقدر بعد النهارده اقابل النجمه الكبيره. النجمه الكبيره؟ تقصد مين؟ حضرتك يا ست هانم. هو انا بعرف فنانه غيرك؟ أنا؟ تقصد بي أنا؟ هدى مالك حصل إيه؟ أنا؟ تقول لي أنا؟ جرى إيه يا هدى بتعيطي؟ طيب خد المنديل نشفي الدماغ. الله، أنا عملت حاجة؟ لا أبدا. طيب نقوم من هنا، يمكن الجو في بطعم مضايقك شوية. بس لو افهم حصل ايه يا هدى؟ ولا حاجه. صدرت مني كلمه غلط يا هدى؟ ابدا يا سامح، انما اصلي يعني ايه يا هدى؟ عايزه تقولي ايه؟ انا مش بعيط عشان غلطت ولا حاجه. امال في ايه بس يا هدى؟ اصل معنى كده اني مش هشوفك. مش حد ايه؟ يا خبر زي بعضه. هدى بتتكلمي جد؟ والله زي ما بقول لك يا سامع. مستحيل تحلفي. والله صحيح يا سامع. يا ناس مش معقول، انا نايم ولا صاحي؟ الله سامع. ما تاخذنيش يا هدى، دي اخر حاجه كنت اتوقع ان اسمعها منك انت بالذات. ايه يا سامع؟ ليه يا خبر؟ ده انا كنت فاكر انك هترقصي من الفرح. ازاي بس يا سامع؟ كنت فاكر ان الخبر ده هيخليك تستريحي من لزقه حته صعلوك مفلس موظف في بنك يروح فين جنب جمالك وشهرتك واسمك وفنك. انا اللي كنت بشعر بالخجل لما اجي اكلمك في التليفون، كنت كل مره بحس بالياس، كنت بحاول احفظ كرامتي واروح بعيد عن التليفون. الله هدى، على العموم لك حق، انت فنانه كبيره، اما انا يعني ولا حاجه. ده انا كل مرتبي ما يجيب لك فستانين على بعضهم في الشهر. الله هدى، كفايه هدى، كفايه حبيبتي، كفايه. على العموم تقدري تستريحي وتضحكي وتعيطي على كيفك. انا خلاص مسافر بكره. مسافر بكره؟ ايوه ان شاء الله. بكره؟ احنا قلنا كفايه يا هدى، مفيش داعي. سامع انت ما سألتش نفسك في يوم من الايام ليه انا اديتك تليفون الاستوديو مش تليفون البيت؟ لانك مش عايزه حد يتدخل في حياتك الشخصيه. لا يا بابا، انا ما اديتكش تليفون البيت علشان عمر السطوح ما بيبقى فيه تليفون. ايه سطوح؟ بتقولي سطوح؟ ايوه يا سامح سطوح، انا عايشه في اوضه فوق السطوح. مش معقول، مستحيل يا هدى. لا معقول، عطفة برعي؟ سوق العصر؟ ايوه. بس مش ممكن، مستحيل يا هدى، انت ممثلة كبيرة يا حبيبتي. كومبارس. ها؟ كومبارس يا عبيد. يوم اشتغل وعشرة لا كومبارس. وانا بحضر سنة بحالها اسأل نفسي وحشة ما فيش في حاجة تكسبك، ما فيش رصيد ولو صغير من الجاذبية تكسب راجل اعمال زيك. كومبارس يا هدى. ايوه كومبارس يا حضرتك مذيع. يعني كنت بتحبيني انت كمان يا هدى؟ الممثلة الكبيرة الغلبانة المظلومة كانت بتتمنى انها تشوفك وترتبط بيك، تعيش معاك في اي مكان بعيد، بعيد عن كل الاضواء الا اضواء الحب. هدى، مدام الحكاية كده يجب علي انا كمان اكون صريح معاك. انا مش مدير ولا حاجة زي ما انت بتفتكري، انا موظف صغير على قد الحال. يعني الحال من بعضه يا حضرة المدير المزعوف. تمام، قدمونا البعض مع شيء من المبالغة، انت نجمة كبيرة وانا موظف كبير، والنتيجة ان حبنا هو اللي كان حيروح ضحية المبالغة اللي كل الناس مغرمين بيها. تسمحي لي بقى اقولك يلا بينا؟ على فين يا سامح؟ اوعى تخطف تاني. على اقرب مأذون، نلحق اخر مأذون ونلحق اول قطع الصيد. طيب يلا يلا يا سيادة المدير يا جوزي. الحقيقه صح، سيبك اصلا ادم يا ادم الساعد، منين ما اخش لازم الفرح يتشعل في ديلي. وهكذا انتهت القصه الثالثه من قصص علي هيصه. يبقى فاضل واحده يا عم علي. ما فاضلش غير السخنه بقى، حكايتي انا والغرام. الله، انت لسه برضه؟ طبعا، امال انا جيت هنا ليه؟ شوف اديني، تعال على نفسك شويه ويلا بينا بقى. على فين؟ على السطوح يا جميل، عطفة برع نمرة 8 في طول العصر. كده برضه يا فعلي اربحت اشهر لا حس ولا خبر. المشاغل يا نصف وربنا، انت عارفه اسكندريه ما كنتش بلحق اخد نفسي ما بين الكابينه والشاليه والبلاش. طبعا من احبابه ولا حتى جواب تشده تقول ايه حالكم، عايشين ولا متقندلين، واللي حسبته لقاته. ليه كفالة الشر يا ناس؟ واحد مخبر جه قال لي انهم عايزيني بكره في الصن في مكتب المعاون. قولي لي يا انصاف. ايوه. انت تعرفي حاجة حشمه تقولي؟ اه طبعا، افضل زبون عندي يا بيه، وايره فرصه وبحبحه وما فيش كده. وتعرفيه من زمان؟ من 15 سنه، من قبل الست بتاعته ما تموت الله يرحمها بقى، من قبليها وانا بغسل لهم. اه يعني كان يعرفك كويس؟ طبعا يا بيه، ده انا بعد موت مراته كنت بروح له بس مش عشان الغسيل، لا افتكر له العافيه كان عيان بالشلل، فكنت اروح له كل يوم الصبح اكله اسنه وامسح له واطبخ له واروح، وبعد ما اخرج من هنا هروح له برضه على طول. اه اصل بقى سبتيني ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي ليه يا بيه خير؟ الحاجه حشمت تعيش انت يا خرابي. لا ايوه، امبارح بعد نص الليل والبواب بلغنا عشان ملوش قرايب. يا بختي المدوحه يا خالي. ولا مدوحه ولا حاجه، امال احنا نزهن لك عشان ايه؟ الله، ليه في ايه تاني يا بيه؟ والنبي ده انا غلبانه وعلى باب الله. الحاجه حشمت كتبت لك البيت بتاعه ثلاث ادوار. اه ازاي اخدها ام لم اخدها، كرامتي ولا حبي؟ طيب انا ليا راي ثاني بدل القضيه والدوشه. اتفضل يا متر، انا كل اذان. ايه رايك يا معلم ان احنا بكل ادب نبعت للجماعه اللي كنت بتشتغل عندهم دعوه للفرح بتاعك؟ قصدي سيادتك اتجوز برضو؟ طبعا، وايه المانع؟ كده بلوشي استروبيا، اتجوز وابقى تلقيح على الانصاف. مين قال لك بس تلقيحه؟ ابدا ابدا، هتبقى عريس زمانك ومال وهدومك برضه. فايتاني شويه، يعني اقدر افهم ازاي بس؟ يعني زي ما بقول لك، تعزمهم بجواب لطيف لكل واحد منهم، وتقول لهم في اخر الجواب الهدايا ممنوعه ومكافاه الخدمه تقدم ماديا، ايه رايك؟ والله يعني الله حلاوتك يا استاذ، والله نفوخ برضه. ومن ناحيه انا يا سيدي بقى، انا هساهم بحل المشكله بالهديه الصغيره دي، ال 20 جنيه دول. يا سلام، تشكر بيه. بس اياك ما تنساش تعزمني في الفرح. يا قوه الله، ودي تفوتني برضه يا مس. هو الفرح امتى؟ يوم الخميس الجاي بعد 3 ايام. يعني على خيره الله، وربنا يتمم بخير. ما كانش عشمي يا هيفا. دي هنبتدي النزناز من دلوقتي. انا اصبر كده برضه يا هيفا. انا ايه وانت ايه؟ فلوسي ايه وفلوسك ايه؟ ايوه بس يعني. بس ايه يا هيفا بقى؟ تعرفني وانا على البلاطه؟ ما عرفكش لما ربنا جبر بخاطري؟ قصدك يعني انا قللت القصر؟ ما تقولش كده يا ناصر. الله، ده انت الخير والبركه. خلاص، ما دام انت عملت كده انا كمان ليا طالب. اؤمر يا قمر، امرك ماشي. المارش المقدم يعني 25 قرش. حلو، اهم على عيني وراسي. والمؤخر يا حالي. ايوه، والمتاخر يا ناصر 1000 جنيه. يا قوه الله، واجيبهم لك منين يا ناصر؟ ايه؟ يعني انت وتطلقني يا هيفا؟ ليه؟ ده مين اللي قال الكلام؟ الله، ما هو المؤخر ده ما تتقبضش بقى الا يعني. الا هو خلاص، يبقى نخليهم 2000 3000. بتحبني يا هيفا؟ من كل باطن يا ناصر. خلاص، تحرم عليا العيشه ما كنتش تاخد فلوس المطعم. يا ناصر ربنا سهلها، وفلوس المطعم جت وزياده. اسمع بقى، زياده الخير خيرين. قدرة الفول تبقى قدرتين، حلة للطبيخ تبقى صفتين، ونبقى شركة يا هيفا. شركة؟ قلت ايه يا حبيبي؟ قولي ايه يا نصر. ماشي، انت شركتي في تاني، مش هتبقى شركتي في المعايش. خلاص على فكرة الله يا نصر. يعني ازغرط يا هيفا؟ الامر لله يا نصر. زغراتي زغروفة سيد المعلمين المعلم علي هيفا. عملتيها وفلحت يا ام طيش. وهكذا تنتهي تمثيليه مذكرات الاستاذ علي التي كتبها لكم ابو المجد الحريري. صور الشخصيات سماع الاصوات ثناء جميل، محمد رضا، عبد المنعم مجبولي، عبد الرحمن ابو زهره، ابو بكر عزت، سلوى محمود، راجي محسن، حسين انديل، زكريا سليمان، رشدي المهدي، جمالات زايد، ليلى صابونجي، اسمه شيرين، روحيه خالد، بدر الدين نوفل، مع عاطف سموم، محمد الليثي، احمد كمال. سجل التمثيلية جمال جرجس وإبراهيم إمام. ساعد في الإخراج محمد كمال أبو زيد وإبراهيم الدسوق. مذكرات الأستاذ علي من إخراج يوسف حجازي. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.